إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل مدارسة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من خلال تهذيب مدارج السالكين في كلامه المتعلق بالتوبة. يذكر أن لحقيقة التوبة ثلاثة شروط: تمييز التقية من العزة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة. يقول إن التائب داخل في الجميع، من قوله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقوله تعالى جميعا تشمل جميع المؤمنين بمن فيهم التائب إلى الله سبحانه وتعالى. فالتائب مأمور في هذه الآية أيضا بالتوبة مما خالط توبته من شوائب الإدلال بها. وتمييز التقية من العزة أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله تبارك وتعالى، وهو خوفه وخشيته، والقيام بأمره واجتناب نهيه، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. لا يريد بذلك عز الطاعة، فإن للطاعة وللتوبة عزا ظاهرا وباطنا، فلا يكون مقصوده العزة وإن علم أنها تحصل له بالتوبة والطاعة. فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة. ثم يذكر الشرط الثالث، وهو نسيان الجناية. نسيان الجناية هذا فيه موضع تفصيل وقد اختلف فيه، فمن الناس من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا. يعني المقصود بنسيان الجناية يعني الذنب الذي ارتكبه، هل يطالب الإنسان بأن ينسى هذا الذنب ولا يذكره ولا يفكر فيه من جديد، بل يعرض عنه تماما ويشتغل بالاجتهاد في الطاعات، أم أنه مطالب ألا ينسى ذنبه وأن يجعله دائما نصب عينيه كي يحدث له باستمرار انكسارا وخضوعا؟ اختلف القوم في ذلك، فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب بناء على قول القائل: ذكر الجفا في حال الصفا جفا، ذكر الجفا في حال الصفا جفا. فإذا كنت في حالة توبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته، فمن اللائق في مثل هذه الحال من الصفاء أن لا تعيد ذكر الجفاء وما كان منك من معاص وتفريط. فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا، فصفاء الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له. ولهذا قيل: ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. ومنهم من رأى أن الأولى ألا ينسى ذنبه، بل لا يزال جاعلا له نصب عينيه يلاحظه كل وقت، فيحدث له ذلك انكسارا وذلا وخضوعا أنفع له من صفاء وقته، لأنه ينتفع بالانكسار الحاصل من تذكر الذنب أكثر من صفاء وقته في الطاعة وفي العبادة. وقال: ولهذا نقش داود الخطيئة في كفه وكان ينظر إليها ويبكي. وهذا لم يثبت عن داود عليه السلام، وإنما ورد في بعض الإسرائيليات. قالوا: ومتى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. متى تهت عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فارجع إلى ذنبك من جديد، جدد التذكار، تذكر ذنبك من جديد تجد الطريق وتعرف بداية هذا الطريق. ومعنى ذلك أنك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذللت. متى تهت عن الطريق وبدأ الإدلال بالتوبة أو العزة بهذه التوبة أو الاغترار والعجب، ففي هذه الحالة أنت تكون قد ضللت عن الطريق، وعلاج ذلك أن تعود إلى الذنب، أن تتذكر الذنب من جديد. ليس المقصود ارجع إلى ذنبك افعله ثانية، لكن ارجع إلى ذنبك عاود تذكره من جديد كي يحدث لك هذا التذكر انكسارا وذلا بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن تطرق بين يدي الله عز وجل خاشعا ذليلا خائفا. وهذه طريق العبودية. بعدما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذين الموقفين فيما يتعلق بنسيان الجناية كعادته، قال الصواب التفصيل في هذه المسألة، يعني ليس هناك جواب مطلق لكل الناس، وإنما يختلف الأمر ويحتاج إلى تفصيل. فإذا أحس العبد من نفسه حال الصفاء، في حالة الصفاء والاجتهاد في الطاعة بعد التوبة، إذا أحس من نفسه حال الصفاء غيما من الدعوة، غيما يعني سحب في حالة صفاء مع الله، ثم بدأت تظهر في هذا الجو الصافي سحب من الدعوة ورقيقة من العجب ونسيان المنة، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكر الذنب أنفع له، وإن كان في حال مشاهدته منة الله عليه وكمال افتقاره إليه وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه، وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات، فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أولى به وأنفع، فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك، سينشغل من هذه الحال من الصفاء مع الله سبحانه وتعالى بذكر الجناية، سوف ينزل من علو إلى سفل ومن حال إلى حال، بينهما من التفاوت أبعد مما بين السماء والأرض. وهذا من حسد الشيطان له، أراد أن يحطه عن مقامه وسير قلبه في ميادين المعرفة والمحبة. ثم بعد هذا يتوب من رؤية التوبة، يتوب من رؤية التوبة، وهذا التعبير وأنظره ويعني كثيرة ومعروفة، أن الإنسان يتوب من التوبة أو يزهد في الزهد، مثلا يزهد في الزهد يعني يزهد في أن يرى نفسه زاهدا، يتواضع في التواضع، بمعنى أن الإنسان إذا تواضع ورأى نفسه أنه تواضع فهذا هو عين الكبر، من تواضع وهو يرى نفسه أنه ذا التواضع، فما معنى أنه يرى نفسه تواضع؟ يرى أنه أصلا هو المفروض أن يكون في علو وعزة، وهو بإرادته هبط إلى هذا التواضع، فهذا الشعور في حد ذاته هو الكبر بذاته. فينبغي الإنسان أن لا يرى تواضعه إذا تواضع، بل يتواضع لأنه فعلا متواضع ومخبت لله سبحانه وتعالى. كذلك إذا تاب لا يرى نفسه تائبا، فيتوب من رؤية التوبة، فلا يرى نفسه تائبا بل يتهم نفسه أن في توبته لا بد من خلل ولا بد من تقصير، ولو كانت ليس فيها خلل فهي ما حصلت بحوله ولا قوته، وإنما حصلت بمنة الله ومشيئته، ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني سبقت توبته توبتهم. فلا يمكن أن يتوب العبد إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا سبقت توبة هذا العبد توبة الله عز وجل عليه. ولو أن الله عز وجل لم يمن عليه بالتوفيق إلى التوبة ووكله إلى نفسه ما كان له أن يتوب أبدا، ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من أن يكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه أو إلى أحد من خلقه طرفة عين. يقول وبعد هذا يتوب من رؤية التوبة، فإنها إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته، ولو خلي ونفسه لم تسمح بها البتة، لم تسمح نفسه أبدا بالتوبة، فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به، إذا نظر إلى التوبة ورأى نفسه تائبا وأنه هو الذي تاب وغفل عن أن التوبة هي منة من الله عز وجل وفضل، وأن الله أراد به الخير وهو الذي وفقه ولم يخذله، فإذا رأى توبته وشهد أنها صدرت منه هو ووقعت منه هو وغفل عن منة الله سبحانه وتعالى عليه، فعليه أن يتوب من هذه الرؤية وهذه الغفلة. هذا إذا كانت التوبة صحيحة وكاملة، فما بالك إذا كان في التوبة علة ونقص وآفة تمنع كمالها؟ قد يشعر صاحبها بتلك الآفات وقد لا يشعر بها، فعليه أن يتوب من رؤية التوبة ويتوب من نقصان التوبة، أن تكون توبته ناقصة، يتوب من نقصان التوبة وعدم توفيتها حقها. والمقدار المفقود من التوبة هو الذي يحتاج أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه. ثم يتكلم عن حلم الله عز وجل وعدله وعلاقة ذلك بلطائف أسرار التوبة، فيقول: ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء: أن ينظر الجناية التي قضاها الله سبحانه وتعالى عليه فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها، يعني ينظر إلى الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى خلاه وتركه حتى أتى بذلك الذنب، فإن الله عز وجل إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين: أحدهما أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. فهذا الذنب من جهة كونه بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الله خلاه وتركه حتى أتى هذا الذنب، هذا يكون لمعنيين: أولا أن يعرف عزة الله سبحانه وتعالى في قضائه، أنه إذا قضى أمرا فإن هذا الأمر لا يرد، وبره في ستره، أنه إذا أذنب العبد فإن الله سبحانه وتعالى يستره، وهذا من بره ومن أسرار اسمه البر، وحلمه في إمهال راكبه، حلم الله سبحانه وتعالى في أنه أمهله ولم يعاجله بالعقوبة، هذا من الحلم، وكرمه في قبول العذر منه، أنه إذا اعتذر إلى الله سبحانه وتعالى وتاب إليه تاب عليه وقبل عذره. ليس هذا فحسب، بل فضله أيضا في مغفرته، يقبل عذره ثم يمحو عنه هذا الذنب ويغفره له. كل هذه الآثار من أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى ما كانت تتظهر لولا أن تقع الذنوب، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لو لم تكونوا تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. المعنى الثاني وراء تخلية العبد والذنب أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته، أن الله سبحانه وتعالى إذا عاقب العبد فإنه لا يعاقبه إلا بعد أن أقام الحجة عليه، حجة العبد، لأن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فإنه ينظر إلى خمسة أمور: أحدها ينظر إلى أمر الله عز وجل ونهيه، يعني إذا ارتكب خطيئة فإنه ينظر إلى خمسة أمور: أولها أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، يعني الذي خالفه بأن أتى ما نهاه عنه أو ترك ما أمره به، واضح؟ فإذا استحضر أن هذا الفعل أمر الله به في قوله عز وجل كذا أو نهى عنه في قوله كذا، فإنه إذا نظر إلى الأمر والنهي أحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب، فهذا أول شيء. مثلا لم يغض بصره، واضح؟ وأطلق بصره، أول نظر أن ينظر إلى قول الله تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى آخر الآية، فينظر إلى الأمر، فإذا تذكر هذا الأمر ونظر إليه لا شك أن هذا يحدث له الاعتراف بكونها خطيئة، لأنه عرض هذا الذنب على الميزان، أو هذا الفعل عرضه على الميزان القرآن والسنة فوجد أنه خطيئة، ففي هذا أول شيء يحدث له تذكر الأمر أو النهي الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الأمر الثاني، نظر إلى الخطيئة أولا، الأمر الثاني ينظر إلى الوعد والوعيد، ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة. الوعد يعني أنه لو كان أطاع الله سبحانه وتعالى في مثلا في غض البصر لنال ثوابا عظيما ولكوفئ مكافأة عظيمة، ولكن لما خالف أمر الله سبحانه وتعالى وأطلق بصره فإنه يستحق الوعيد على ذلك، فهذا الوعيد يحدث له خوفا وخشية تحمله على التوبة، لأن الخوف صوت قائد، الخوف صوت زاجر، والرجاء حاد قائد، الرجاء يقودك بلطف إلى الأمام، والصوت يضرب به كما تضرب الدبة لتساق سوقا إلى هذا الشيء، الترغيب والترهيب. فإذا نظر إلى الوعد والوعيد أحدث له ذلك خوفا وخشية، هذه وقود يحمله على التقدم نحو التوبة. الأمر الخامس أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها، لو شاء الله سبحانه وتعالى لعصمه من هذا الفعل، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. هذه المعرفة بالأسماء والصفات توجب عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة، فيعلم الإنسان ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه. وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. فمن بعضها، سوف أشرح هذا الكلام فيما يأتي، يقول فمن بعضها أن يعرف العبد عزته في قضائه، إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون، وهو أن الله سبحانه وتعالى العزيز الذي يقضي بما يشاء، وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم، وهذا من كمال العزة إذ لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك مريدا شائيا لما شاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع، لأنه في هذه الحالة يصير مع الله لا مع نفسه. ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. ومن شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة. وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده وغناه، وكذلك بالعكس. فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة. ومنها أن يعرف بره سبحانه وتعالى في ستره عليه حال ارتكاب المعصية، فهذا من البر واللطف من الله سبحانه وتعالى، مع أن الله يراه رؤية يعني كاملة، مع رؤية الله الكاملة ومعصيته لله سبحانه وتعالى، فإن الله كان برا به ستره حال ارتكاب المعصية، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره. ومن أسمائه البر، وهذا البر من سيده. لماذا بر به سيده؟ لماذا يبر الله سبحانه وتعالى العبد؟ هل يبر، ممكن نحن نرى شخصا يبر إنسانا لأنه محتاج إليه، أما بر الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى العبد فإنما هو عن كمال غنى الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد وعن كمال فقر العبد إليه، فهذا هو معنى البر. فالبر من سيده كان عن كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة. كل من أذنب عليه أن يشتغل بشهود هذه المنة، منة البر به ولطف الله سبحانه وتعالى به بستره عليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة إذا كان وصل إلى هذا المشهد، وهو أن يشهد بر الله سبحانه وتعالى وإحسانه إليه مع كمال غناه عنه ومع كمال فقره إليه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جواد بر رحيم ودود يتقرب إليه بالنعم التي منها الستر مع غناه عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي مع كمال فقره إليه سبحانه وتعالى، فبر الله نازل وشر العبد إليه صاعد. إذا وصل العبد بعد الذنب والتفكر إلى هذه الحالة من شهود بر الله به مع كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه، وبدأ يعني يشتغل بمطالعة هذه المنة من الله سبحانه وتعالى، واستغرق في مشاهدة هذا البر والإحسان والجود والكرم حتى إنه يذهل عن ذكر الخطيئة ويبقى مع الله سبحانه وتعالى، فذلك أنفع له من الاشتغال بذكر الجناية. هنا في هذه الحال إذا وصل وكان مع الله وفي مشاهدة منة الله عز وجل، فهنا يعني إيه الاشتغال بهذه الحال مع الله أفضل وأكمل وأنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى، ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا. يعني ليس معنى هذا أن الإنسان ينسى الخطيئة مطلقا، لكنه نقول ينساها متى؟ في هذه الحال إذا كان مشتغلا بإيه؟ بالله، وإذا كان مع الله. فإذا فقدها، إذا فقد هذه الحال، فعليه أن يرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية، ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. ومنها أي من ما بغي على العبد شهوده بعد الذنب أو بعد التوبة، شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة. هذه من آثار اسمه الحليم، فمع أنه رأى هذا العبد قطعا وهو يرتكب هذه الخطيئة، لكنه يمهله ولو شاء لعجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه الحليم. فهذه تعبد التفكر في أثر أسماء الله الحسنى، هذه من أرقى أنواع العبودية. فهنا في هذا المشهد أن يشهد حلم الله عليه وإمهاله إلى أن ركب هذه المعصية، ولو شاء لعاجله بالعقوبة هو القادر على ذلك، لكنه الحليم الذي لا يعجل ويمهل عز وجل، فيحدث له ذلك معرفة ربه باسمه الحليم ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم. هل هذه العبودية كانت ستحصل لولا وقوعه بالذنب؟ هذه من الحكم التي نستطيع أن نستخلص آثارها بالتفكر في الأسماء والصفات. من هذه الأمور معرفة العبد كرم ربه، صفة الكرم في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه. إنك إذا اعتذرت إلى الله سبحانه وتعالى وتبت إليه فهو كريم، يقبل عذرك بكرمه وجوده. فإذا تأملت وتعبدت بالتفكر في اسمه سبحانه وتعالى الجواد الكريم وآثار ذلك، وكيف أنك إذا رجعت إليه وتبت إليه تاب عليك وقبل عذرك بكرمه وجوده، فيوجب لك ذلك اشتغالا بذكره وشكره، فتشتغل بشكره على هذه النعمة، ويوجب لك هذا أيضا محبة أخرى لم تكن حاصلة للعبد قبل ذلك. فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده. واضح؟ يعني أن محبة الإنسان لمن أحسن إليه وجزاه بهذا الإحسان فقط، إن كان الأمر إحسانا فقط فهذه درجة من المحبة، لكن أقوى منها أن يقترن بالشكر على الإحسان غفران الإساءة وعدم المؤاخذة بالذنب. فيقول فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجزاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده، والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون، وهذا لون آخر. ومنها أن يشهد فضله في مغفرته، يعني يقبل العذر أولا بصفته الكرم والجود، ثم بعد ذلك يتفضل عليك أيضا بالمغفرة، فإن المغفرة فضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا فلو أخذك بمحض حقه كان عادلا محمودا. هذا معنى في غاية الأهمية، كما يقول الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فالله سبحانه وتعالى لو أخذك بمحض حقه، لو عملك بالعدل، فهو قطعا عادل محمود على هذا العدل، لأن العدل صفة كمان. وإنما عفو الله سبحانه وتعالى بفضله لا باستحقاقك، عفو الله سبحانه وتعالى عنك ومغفرته لذنبك ليس لأنك مستحق، وأن هذا حق لك على الله، ليس لأحد حق على الله سبحانه وتعالى، وإنما هو من فضله وكرمه. فلا شك أنك إذا استحضرت أن مغفرة الذنب هي فضل من الله مع قدرته على أن يعاقبك بمحض حقه، ومع كونه عادلا عز وجل محمودا على هذا العدل، لكنه سبق في المقادير كما جاء في الحديث: إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. فرحمة الله سبحانه وتعالى إياك ومغفرته ذنبك ليست لأنك مستحق هذا، وإنما هو محض فضل ومنة من الله عز وجل. فإذا استحضرت ذلك أوجب لك شكرا له، ومحبة لله عز وجل، وإنابة إليه، وفرحا وابتهاجا به، ومعرفة له باسمه الغفار، ومشاهدة لهذه الصفة، وتعبدا بمقتضاها، وذلك أكمل في العبودية والمحبة والمعرفة. ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه. من فوائد الذنب أن الإنسان يكمل في اتصافه بصفة الذل لله عز وجل، لأن العبودية لها جناحان: جناح غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب لله سبحانه وتعالى. فوقوع العبد في الذنب قد يتسبب بفضل الله وبعد التوبة في تكميل هذا العبد، في تكميل هذا العبد، كما قال بعض السلف: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك. العجبة العجبة الغرور ورؤية النفس. يقول: منها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، يعني النفس فيها نزوع إلى التمرد والعلو والاغترار والاستكبار إذا تركت بدون توفيق الله إياها. يقول: فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت لقالت كقول فرعون: أنا ربكم الأعلى. هذه طبيعة النفس التي يتخلى عنها ربها ويخذلها، ولو قدرت لقالت كقول فرعون، ولكنه قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر. الفرق بين هذه النفس وبين فرعون أن فرعون قدر، لأن كانت له في الظاهر قدرة مادية بجيشه وجنوده وسلطانه وكذا، ففرعون قدر فأظهر هذا الإيه؟ الاغترار، ونطق: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. قدر فأظهر. أما من عداه فهو النفس فيها هذا النزوع إلى التمرد وإلى العلو والاستكبار، لكن غيره عجز فأضمر، أضمرها في نفسه وكبتها في داخل نفسه لكنها موجودة. وإنما ما الذي يخلص النفس من هذه المضاهاة، من محاولة النزوع إلى صفات الربوبية من التعزز ونحو ذلك؟ الذي يخلص النفس من هذه المضاهاة للربوبية ذل العبودية، ذل العبودية. واضح؟ فإنسان كلما أمعن في الذل لله سبحانه وتعالى كلما ارتقى مقامه عند الله عز وجل. ولذلك امتدح الله سبحانه وتعالى يعني نبيه وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، امتدحه في أشرف المواطن بصفة العبودية، بصفة العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى آخر الآية. كذلك: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذا في مقام الدعوة وصفه بالعبودية. وقال عز وجل: وإن في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، إلى آخر الآية. فإذا أعظم ما يمدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمعانه في العبودية، وهو ما استحق هذه المرتبة العظمى من الله سبحانه وتعالى على كل الأنبياء والمرسلين إلا بإمعانه في الاتصاف بصفة العبودية وذل العبودية. بعض الجهل من المسلمين الذين يحاولون أن يمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضفوا عليه صفات فيها غلو، هذا من الجهل، ومن الجهل بهذا المعنى الخطير، وهو أن شرف الرسول عليه السلام ما كان إلا بسبب تواضعه لله، ومن تواضع لله رفعه الله، وليس أحد من الخلق أكثر تواضعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك رفعه الله فوق كل العالمين. فبعض الناس من الصوفية بالذات لجهلهم بهذا المعنى يحاولون مدح الرسول عليه السلام بأن يضفوا عليه صفات الألوهية أو الغلو في صفاته، مع أنه حذر من ذلك فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما كان يأكل وجلس جلسة كلها تواضع وإخبات، قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: هل جلست متكئا؟ هل جلست متكئا؟ فأحنى رأسه عليه السلام حتى كادت جبهته تصيب الأرض تواضعا لله، وقال: بل أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يمكن للنفس البشرية أن تخلص من آفة مضاهات الربوبية والتشبه بالربوبية في عزها وكبريائها إلا بأن يذوق الإنسان ذل العبودية، هو الذي يخلصه فقط من هذه الآفة. فلذلك كل من لم يتمرس بذل العبودية يظهر منه هذا التفرعن، فإن كان قادرا أظهر وإن كان عاجزا أضمر، لكن في كل شر. ثم يقول: ومنها أن يكمل لعبده مراتب، يعني من فوائد الذنب أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه. فإن النفس فيها مضاهات للربوبية، ولو قدرت لقالت كقول فرعون، ولكنه أي فرعون قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر. وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية، وهو أربع مراتب. المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق، المرتبة الأولى من العبودية مشتركة بين الخلق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إليه، فقراء إليه، وهو وحده الغني عنهم، وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا سبحانه وتعالى، لكمال غناه ولكمال فقرهم. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب ذل العبودية، وهو ذل الحاجة والفقر، وهذه مشتركة بين كل الخلق. المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية. طبعا الأول ذل كما قلنا مشترك بين كل الخلق مؤمنهم وكافرهم، أما هذه المرتبة الثانية فهي ذل الطاعة والعبودية، وهذا الذل ذل الاختيار، تذلل لله طوعا بالاختيار، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية، أن قيمة العبودية في أن تكون اختيارية وليست في أن يسري أمر الله وقضاؤه على الإنسان بآفة أو ابتلاء أو نحو ذلك رغما عنه ولا يملك له دفع. فهذه العبودية قهرية، أنه عز وجل يقهرهم ويخضعهم لإرادته ومشيئته. أما المرتبة الثانية فهذه عبودية اختيارية، ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية. أما المرتبة الثالثة فذل المحبة، يبقى ذل العبودية والطاعة الانقياد لأمر الله. أما المرتبة الثالثة فهي ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته له يكون ذله، فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب، يعني لا يتصور محبة صادقة إلا بالذل. أما الخضوع في الظاهر فلا يكفي لأن يكون دليلا على المحبة، ممكن إنسان يخضع لمن هو أقوى منه، ممكن يخضع الجندي للضابط مثلا وهو لا يحب، فوجود الانقياد في الظاهر لا يعني وجود الحب في داخل القلب، واضح؟ لكن كلامنا هنا على ذل المحبة لأن المحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته له يكون ذله. فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب، كما قيل اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. أما المرتبة الرابعة من الذل فهي ذل المعصية والجناية، لأن بلا شك أن الإنسان إذا عصى الله وارتكب جناية في حق الله عز وجل فإنه ينتابه الذل والانكسار بسبب هذه المعصية. إذن أربعة أنواع من الذل: ذل مشترك بين الخلق أجمعين، وهو ذلهم بوصفهم فقراء إلى الله وكون الله هو الغني الحميد، ذل الطاعة والعبودية وهذا اختياري، ثم ذل المحبة، ثم ذل المعصية والجناية. فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، إذ يذل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقة. وهذا لب العبودية وسرها، وحصوله أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها أي من مشاهد العبد أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها، أسماء الحسنى تقتضي أن تقع آثارها اقتضاء تاما كاقتضاء الإيه؟ السبب للإيه؟ للنتيجة أو المسبب. فمثلا اسم الرزاق يقتضي مرزوقا، سوف تظهر آثار اسمه الرزاق في هؤلاء الإيه؟ الذين يرزقهم الله سبحانه وتعالى. اسم الرحيم يقتضي مرحوما، وكذلك أسماء الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود، فلا بد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وهذا أخرجه مسلم وأحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأنت إذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم، فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت والعبيد أغنياء معافون، فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة؟ أين شهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات، ودلهم عليه بأنواع الدلالات، وفتح لهم إليه جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ومنها، وهذا مشهد، اسمه الرحيم عز وجل. ومنها السر الأعظم من مشاهد التفكر في الذنب بعد التوبة، السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد. هذا السر الأعظم ليس بابه مفتوحا لجميع الناس، هذا حكر على طائفة معينة من خواص العباد. لا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، باب ليس مفتوحا لكل الناس، بل شهدته قلوب خواص العباد، فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة إلهية. ما هو هذا السر؟ الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. وهذا لفظ مسلم ورواه البخاري أيضا. والقصد أن هذا الفرح له شأن، هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه، يعني الإنسان إذا تاب فينبغي أن يستحضر هذا الأمر ولا يقوى على الوصول إليه إلا الخواص من الناس، أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى رحيم به رحمة واسعة حتى إنه لا يفرح بالعبد إذا تاب. وانظروا إلى هذا التشبيه مع أن رحمة الله أوسع وأعظم من فرحة هذا الرجل الذي فقد يعني دبته بهذه الصورة، لكن هذا فقط لضرب الأمثال وتقريب الصورة إلى الأذهان. لكن تخيلوا شخصا فعلا في صحراء قاحلة انقطع به السبيل، كان معه الدبة عليها الزاد والطعام والشراب والماء، ثم إذا بها تنفلت منه في الصحراء وتضيع منه، وبحث حتى أيس من وجودها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قال إيه أنام حتى أموت أنتظر الموت، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذا في حالة اليأس ومنتظرا الموت، إذا هو بها إذا دي فجائية، إذا بها فجأة، إذا بها قائمة عندها وجدها أمام، كم تكون فرحة هذا الإنسان بعودة الدابة إليه. فأخذ بخطامها ومن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني الفرح استولى على ذهنه حتى أنه أخطأ، بدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يقول إن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه، ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله سبحانه وتعالى. ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه، خلقه ليعبده ليعبد الله، وخلق كل شيء له، وخلق كل شيء لهذا الإنسان. ولذلك لو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دبة، لأن كل شيء كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل شيء مسخر لهذا الإنسان المخلوق المكرم. وخلق كل شيء له وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته. ألم يسخر الله سبحانه وتعالى ملائكة لتحفظ الإنسان؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فحتى الملائكة الذين هم عباد الله المكرمون استخدمهم الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبا وأرسله وأرسل إليه، إما إنسان مرسل كالأنبياء والمرسلين وإما مرسل إليه وهو من عداه، وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ من هؤلاء من البشر الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحبار، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار، فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب. قل قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.